أنزل فيه القرآن، فالقرآن أنزل في هذا الشهر في شهر رمضان، ولا كرامة أعظم من هذه الكرامة. ورمضان مأخوذ من رمض يرمض، ورمض يعني احترق، نقول رمض الصائم يعني اشتد أو احترق جوفه من شدة العطش، والرمضاء الرمضاء هي شدة العطش. لهذا في الحديث في صحيح مسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. رمضت الفصال يعني أحرقت الرمضاء الفصال الصغير من الإبل، أحرقت أجوافها من شدة الحر من العطش. شهر رمضان قيل أنه سمي رمضان من شدة الحر لأن أول ما وافق أيام الحر، وقيل رمضان لأنه يرمض الذنوب. قلنا يرمض يعني يحرق الذنوب، كأن الأعمال الصالحة في رمضان تحرق الذنوب السابقة. شهر رمضان ماله؟ قال: الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول فيه صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. وقال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. والأحاديث الواردة في رمضان كثيرة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أولا، نزول القرآن في رمضان المقصود به يا أخواني نزول القرآن جملة واحدة من السماء الدنيا أو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، لأن فيه تنزلات للقرآن، في نزول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وفي نزول من السماء الدنيا إلى قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول علماء هذا التنزل هو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وقالوا هذا كان جملة واحدة. ثم بعد ذلك تنزل القرآن منجما مفرقا على حسب الأحداث، فقالوا نزول القرآن في شهر رمضان مقصود النزول الأول، النزول الكلي، ثم بعد ذلك على مر الشهور وأيام السنة ينزل على حسب الأحداث وعلى حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال المقصود أنزل فيه القرآن، أنزلت أول آيات منه في شهر رمضان، يبقى في تفسيرين لها: إما نزول أول آيات يعني كان بداية نزول القرآن شهر رمضان، وإما نزول القرآن يعني نزول القرآن كل القرآن في رمضان. وهذه كلها تفسير لما يحتمله اللفظ من المعنى، لما يحتمله اللفظ من المعنى، وإلا فلا نستطيع أن نرجح أحد القولين، فتحتاج إلى دليل ونقلع الصادق المصدوق. هذا تفسير العلماء وجمع العلماء وبيان العلماء لهذه الآيات الواردة في شأن النزول، وهذا تم التفصيل فيه في درس علوم القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس. ومعلوم يا إخواني أن هذا النزول للقرآن في شهر رمضان كان في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر، وهذه التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتماسها في الأيام أو الليالي الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن من القراءة، وهو اسم لكلام الله سبحانه وتعالى، فالقرآن بمعنى المقروء، زي ما سميناه كتاب يعني المكتوب، وزبول شراب اللي هو المشروب، يقال قرآن للإيه؟ للمقروء، فسمي قرآنا أي مقروءا، أي مقروءا. وهو اسم لكتاب الله عز وجل، اسم لكلام الله عز وجل المنزل من السماء، كما قال تعالى وقرآن الفجر. ما معنى قرآن الفجر؟ يعني قراءة الفجر، القراءة في صلاة الفجر، وهذا المقصود بقرآن الفجر. فالقرآن بمعنى القراءة والمقروء في صلاة الفجر، يقسم الله عز وجل بالقرآن الذي يقرأ أو المقروء في صلاة الفجر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي هاديا لهم، وبينات من الهدى، وبينات من الهدى. البينات يعني المحكمات الواضحات، يبقى هو كله هدى، ثم خص البينات منه بالذكر، فده بنسميه عطف خاص على عام، ان كلمة هدى خلاص شملت كل ذلك. والبينات يعني مبينات، فبعض ما يقولون انما قصد الايات المحكمات، الله يفتح عليك. فاظهر شرف المعطوف بافراده بالذكر. ايه المعطوف؟ البينات، الايات البينات، وعطفها على كل القرآن الذي هو هداية، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والفرقان أي فرق بين الحق والباطل، فصل، فرق به يعني فصل به، قضى به بين الحق والباطل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن له مواصفات هدى أو لحكم من نزوله، هدى وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو كتاب هداية وكتاب تفريق بين الحق والباطل. فمن أراد الهداية وأن يستبين الحق من الباطل فلا سبيل إلا القرآن. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما معنى شهده؟ يعني حضاره، يعني كان مقيما غير مسافر. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولهذا بعض العلماء، وإن كان الكلام غير صحيح، ولكن فهموا من هذه الآية إن من شهد رمضان، اللي حضر رمضان، اللي أدرك رمضان وهو مقيم غير مسافر، قالوا لازمه الصوم، وإن سافر بعد ذلك أو أقام أيضا يلزمه الصوم. ليه يا جماعة؟ قالوا إنه قال من شهد منكم الشهر فليصوم، وقد شهدوه يعني حضروا وهم مقيمين، لكن طبعا السنة بيّنت إن المقصود غير ذلك. فالجمهور أنه إذا سافر أو أفطر، إذا سافر أو مرض يفطر ولا ضيق. فمعنى الآية إن حضر الشهر من أوله إلى آخره، لا إذا حضر بعضه، لا إذا حضر إيه بعضه سافر وسافر، فإنه لا يتحتم عليه إلا صوم ما حضره كل يوم بيوم، وهذا هو الحق. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، شرحناها بالأمس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حط العبارة ديت في ذهنك وقلبك، لأن ده مقصد من مقاصد ربنا سبحانه وتعالى، مقصد من مقاصد التشريع، الله يريد بنا اليسر، الله شرع لنا ليسر علينا، لا ليعسر، لا ليعسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. فإذا كنت عايز توافق هدي النبي ومراد ربك ومقاصد ربك، فاحرص على التيسير على نفسك وعلى الناس ما استطعت، ما لم يكن إثما، إذا كانش مخالفة، كل شيء فيه تيسير وليس مخالفا للشرع فاسلكه. عشان كده كل من ضيق على الناس نقول له ده حرام، يقول لا، نقول له خلاص اسكت. كل من ضيق على الناس بشيء، هل هذا الشيء فيه نهي عنه في الشرع سواء بالتحريم أو بالكراهة، خلاص ما تتكلم. إذا كان رب العزة أباح، أو الأمر لم يأتي فيه ما يحرمه أو ما يجعله مكروها، تحرموا ليه أو تكرهوا عن الناس ليه أو تضيق عن الناس ليه، فيجعل الناس في بحبوحة. اللي قيد الشرع، اللي قيد الشرع، وأذكركم أن تحريم ما أحل الله عز وجل أشد من تحليل ما حرم الله، أشد. فإن مقصد مقاصد الشريعة كما سمعتم في هذه الآية يريد الله بكم اليسر ولم يكتفي بذلك قال ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى التيسير وينهى عن التعسير، يقول يسروا يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فهذا سلوك ينبغي أن تسلكه في حياتك لنفسك ولغيرك. الأصل التيسير على النفس وليس التجديد عليه. فمن الناس من عقد الأمور وصعبها وجعل الناس في حرج شديد وفي ضيق شديد. لا أقول بقال الله وقال رسول الله، فإن قول الله وقول رسوله ما هو إلا اليسر. فاليسر في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة من غير تضييق على الخلق. وإذا خيرت بين أمرين فاتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واختر أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا كان شيء مخالفة خلاص. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما معنى اليسر؟ السهل، أمر السهل، خليك سهل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله عز وجل ده الكلام دوت جاء تعليل لأن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيه مرض فيه سفر ما نقولش صوم، لا نقول له صوم بل نيسر لأن الله يريد به اليسر. فأخذ علة لهذا التشريع هو أن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة. الظاهر يا أخواني أنه معطوف على كلمة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، يعني ويريد إكمالكم للعدة وتكبيركم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ما معنى إكمال العدة؟ إكمال صيام شهر رمضان. فإن رب العزة سبحانه وتعالى قال ومن كان منكم مريضا وعصاب فعدة من أيام أخر. فالله عز وجل يريد أن يسر عليكم ويريد أن تكملوا عدة صيام رمضان. فمن إزاي؟ فإذا كنت صمت 20 وسافرت في 10 فتكمل العدة بأن تصومها في أيام أخر. فأراد الله عز وجل بذلك للعبد أن ييسر عليه وأن لا يفوته الخير، فجعل له أياما أخر ليكمل عدة الصيام وليكمل له الأجر. يريد تستشعروا رحمة ربنا بهذا التشريع. مش خلاص اللي فات فات، انت فاتك رمضان خلاص، احنا اديناك رخصة صحيح افطر ما عليكش حاجة لكن فاتك الاجر. لا، يعطيك الرخصة وتدرك الاجر بصيام ايام اخر فتكمل العدة كما اكمل الناس العدة. شفتوا رب ارحم من كده يا اخواني؟ ارحم الراحمين سبحانه وتعالى، ارحم الراحمين، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. يعني انت ممكن تغيب في الشهر يوم اثنين ثلاثة كموظف، ولكن ضاعت عليك المكافأة. تاخدش المكافأة، احنا مش هنعاقبك مش هنخصم منك لكن مش هنديك المكافأة اللي خدوها الناس. عند ربنا المقياس مقياس اخر. تاخد الرخصة ويديك بديل تعوض به وتكمل به عدتك ليكمل لك الاجر. فمن اراد ان يكمل الاجر وان يتم العدة فعنده في الدين فسحة، في شرع ربنا سبحانه وتعالى عنده مجال، أما في أحكام البشر لا، خلاص احنا مش هنعاقبه لكن نديله الأجر زي اللي جوب. لا طبعا، طب بس كان عود طبعا احنا نعمل له ايه؟ لا، عند ربنا سبحانه وتعالى الأمر مختلف. فقال يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبر الله، المقصود بعد إكمال هذه العدة بعد الصيام شهر رمضان يخرج الناس بالتكبير. ولتكبروا الله، ما معنى تكبروه؟ يعني تقولوا وقلنا الله أكبر. هذا ليس لفظا وفقط بل هو لفظ وتحقيق معنى في حياة، أنك في كل سلوك تقول الله أكبر. في كل سلوك لك تقول الله أكبر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذا التكبير الذي حض الله عز وجل عليه في هذه الآية في آخر رمضان اختلف العلماء في وقته، فروي عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر، وقيل يكبرون إذا رأوا هلال شوال كبروا إلى انقضاء الخطبة، وقيل إلى خروج الإمام، وقيل هو التكبير يوم الفطر. وقال الإمام مالك التكبير من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام، يعني يخرج للإيه؟ للخطبة أو للصلاة. وبه قال الشافعي رحمه الله. فقول الشافعي ومالك إن التكبير من أول خروج من الدار يعني في طريقه إلى المصلى، في طريقه إلى المصلى إلى أن يقوم الإمام. وقال أبو حنيفة يكبر في الأضحى ولا يكبر في الفطر، ولكن الآية فيها حجة عليه. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان عبد الله بن مسعود يكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وكان ابن عباس يكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر ولله الحمد وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وأقول يا أخواني أنه ورد الأمر بالتكبير والحث عليه ولتكبروا الله على ما هداكم، ولم تأتي صيغة معينة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر من ما نقل عن الصحابة أن كان لهم ألوان من التكبير مختلفة، فهذا من الأبواب الذي نحاج الناس فيها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلماذا تضيق على الناس بصيغة دون صيغة؟ أمر الله بالتكبير وترك الأمر مطلقا، فليكبر الناس بما شاء، فليكبر الناس بما شاء، فلا يقال هذا اختلاف في صيغة التكبير عن الصحابة، بل هذا تطبيق للأمر العام بالتكبير، فكلهم قد كبر بالصيغة التي أراد. فلو أن إنسان خلنا ماشي يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما نخطئ، خلاص هذه صيغة فيها تكبير. لو كبر ثلاثا وقطعها بتسبيح، أو مرتين وقطعها بغيرها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطأ في أن تلزم الناس بصيغة، فإنكارنا على الخلق هذا التكبير الذي يكبرونه في مصر إنكار للزوم هذه الصيغة وإلزام الناس بها، ليس إنكار للصيغة في نفسها. فأحيانا مثلا وأنا أكبر في الأضحى أو في الفطر أكبر بالصيغة المذكورة في المسجد، فالأولاد يقول يا أبي مش أنت قلت الناس في المسجد؟ قلت لهم هذه الصيغة لا تلزمونها وتلزموا الناس بها، ولكن مش معنى كده الصيغة دي خاطئة، لا. فنفس الكلام هذه الصيغة التي ألفتم التكبير عليها لو ألزمتم الناس بها وهي الصيغة أمكر عليكم أيضا. فالأمر هنا بالتكبير، ولو كان في التقييد بذكر معين خيرا لقيده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بقي الأمر مطلقا ولم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنجعله مطلقا كما هو، ولا نضيق على أنفسنا ولا على الناس. فليكبر الإنسان بما شاء بأي صيغة شاء، كل الصيغ التي يكبر بها ما دامت تكبيرا فهي صحيحة، والخطأ هو التقييد، لأن التقييد لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تلزم الناس به دون سواه؟ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه هي مقاصد هذا التشريع الذي هو فعدة من أيام أخرى، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ليه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ليه؟ لتكملوا العدة. ليه؟ لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن هذه نعمة تستحق الشكر لله سبحانه وتعالى، فلما يحصل أن العبد فعلا يترخص بهذه الرخص ويجد أنه هو مريض وهو على سفر رخص رب العزة في الفطر، وأنه رخص في أن يقضي أيام أو أمر بقضاء أيام ليكمل العدة كما أكملها الناس، ينبغي أن يشكر الله عز وجل ويحمده على ذلك، فإن النعم لا تقابل إلا بالشكر. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب عن أي شيء يسأل العباد ليعرف يرفع يده تفضل مع غنيمة عن قرب الله وبعده إذا سألك عبادي عني أنا قريب ولا بعيد فإني قريب ده الظاهر من السؤال مش كده لأن الإجابة بينت السؤال في احتمال تاني تفضل طب عرفتها منين يعني ايه جت منين مفرد ذنوب طب هل قرب الله يدل على المغفرة طيب سؤال عن مغفرة ذنوب عن غيرها عن إجابة الدعاء عن إجابة الدعاء سؤال ذنوب أو غيرها في حاجة عندك شباب عن إيه يعني إيه ما أخوك بيسأله هو ده اللي قاله غنيم يعني سؤال هل هو قريب أم بعيد وإذا سألك عبادي عن يطار ده سؤال عن قرب والبعد ولا سؤال عن إجابة الدعاء زي ما يقول أخونا كده ها كما قال أجيب دعوة الداعي فإني قريب أجيب دعوة الداعي يبقى ممكن السؤال يكون عن القرب والبعد فقوله فإني قريب وممكن السؤال يكون عن إجابة الدعاء فبدليل أنه قال بعدها أجيب دعوة الداعي وإن كان ورد أثر عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية لكن الحديث كما ترون فيه رجل إيه ما من الأنصار عن أبيه عن جده فين هو الرجل دوت واسمه إيه فالحديث ضعفه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ولكن عندنا السؤال واضح أيا كان السؤال يا ترى هل سئل فعلا ولا إذا سأل أي سائل في أي وقت إذا سأل العباد عن ربه في أي وقت سواء عن قربه أو بعده فإنه قريب سواء عن إجابته فهو يجيب إذا سألك عبادي عني فإني قريب وطبعا احتمال الاثنين يكون اللفظ عام وارد فإني قريب يقول قريب بالإجابة وقيل قريب بالعلم وقيل قريب بالإنعام ثلاثة أقوال ذكرها المصنف وقال في الكشاف كشاف ده بتاع مين؟ والزمخشري ومحذرين منه شيخ الإسلام، إنه تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه وسرعة إنجاحه حاجة من سأله بمن قرب مكانه، فإذا دعي أسرعت تلبيته. بيقول لك ده تمثيل يعني تشبيه لحالة إن الله سبحانه وتعالى يسهل لك الإجابة ويسرع لك الإجابة ويسرع إنجاح ما طلبت منه كما يجيبك القريب منك. يقول لك ناولني يا فلان وانت قريب بتناولني ايه بسرعة غير ما يكون بعيد، فقال اني قريب معناها اسرع بإجابة الدعوة. وهذا الكلام طبعا لو كان الآية ما تحتملوش كنا ردنا على طول، لكن قوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي لدعان، كأني كلمة أجيب دعوة الداعي لدعان هي تفسير لإيه؟ قريب أجيب دعوة الداعي لدعان، فكلام محتمل. لكن على إطلاقه لا، على إطلاقه لا، يعني ده شرحناه في صفة القرب لما قلنا في قرب للعبد وفي قرب للرب، وليس قرب الرب كقرب العبد، فالله ليس كمثله شيء. يعني رب العزة يقول أقرب، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إذا ده قرب من مين؟ من العبد، مش كده؟ طيب الأحاديث اللي ذكرناها في قرب الله عز وجل من عباده أو هذه الآية، قلنا هذا قرب يليق بجلاله. واحد يقول لك إزاي هتجمع بين العلو والقرب، تجمع بين العلو والقرب، نقول هذا إنما يتعذر عليك أنت كمخلوق. إزاي ينزل إلى السماء الدنيا وهو على العرش مستوي؟ يبقى هو كله تخيل، إنه استواء كاستواء المخلوقين ونزول كنزول المخلوقين، وبالتالي مش قادر إيه؟ مش قادر يجمع، واضح؟ لكن أقول استواء يليق بجلاله ونزول يليق بجلاله وقرب يليق بجلاله، ما نعرف الكيفية عشان نفصل ونجمع بينها. فهمين ازاي؟ لما نثبت لله اليد ونثبت لله الاصابع، فان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، ها، والسموات على اصبع والاراضين على اصبع ويهزهن، هل معنى هذا ان اثبتنا يد واصابع كالمخلوق كامتداد اصابع من يد لمخلوق؟ ابدا. فمعنى ان احنا اثبتنا اليد واثبتنا الاصابع واثبتنا القبض يقبض ربنا واثبتنا البسط، بل يده مبسوطتان، كل اللي يخطر ببالك من البسط والقبض والاصابع واليد فالله سواه وخلافه. فهمتوا ازاي؟ فمش معنى انك هتثبت القرب يبقى تثبت اصبح كده، هتثبته ازاي العلو والاستواء مع القرب وقرب الرب سبحانه وتعالى؟ اللهم ده الكلام ده انكم تخيلتم استواء كاستوائكم وقربا كقربكم، لكن كيف يكون قرب الرب من العبد؟ الله اعلم. كما اننا لا نعرف كيف الرب سبحانه وتعالى. فالكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، فحيث أننا لا نحيط علما به سبحانه وتعالى في ذاته، لا نحيط علما بأسماء والصفات، لكن نثبت ما أثبت نفسه قريب قريب. كيف يكون قرب الرب سبحانه وتعالى؟ كل ما يذكره الكافرون من الحلوليين، كل ما يذكرونه من إحلال الرب في عباده، حتى جعل هؤلاء ابن عربي لعنه الله لما يقول الله في هذا العمود، وان الصنم دوت معبودي هو الله، والحمار والكلب والخنزير، هذا حلول كفر، ولهذا اجمع العلماء على كفره، اجمع علماء السنة على كفره. فالحذر يا اخوان، ليس القرب الذي يخطر ببالك قرب المخلوق، انما هو قرب يليق به بجلاله وعظمته. طيب اللي هيترتب عن هذا القرب اللي بنسميه بقى لزوم الصفة، دي حاجة تانية خالص. يعني احنا قلنا في دلالة ذات ودلالة تضمن ودلالة لزوم، اي اسم دي ثلاث ايه دلالات. دلالة ذات يعني يدل على الذات، ذات الرب سبحانه وتعالى، ودلالة تضمن يعني الصفة التي تتحمله، دلالة لزوم يعني يلزم من هذه الصفة صفات. وضعنا مثال قلنا هو الخالق، فيلزم من الخلق العلم والقدرة، مش كده؟ يلزم الخلق العلم والقدرة. طيب يلزم من قوله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني، فيه إثبات العين لله، دي رقم واحد، في إثبات العين لله عز وجل. طيب هل معنى تصنع على عيني معناها حلول النبي في عين الرب سبحانه وتعالى؟ أبدا، إنما تصنع على عيني معناها برعايتي بحفظي لك بكلاءتي لك. واحد يقول لك ما أنت أولته، لا أنا أثبتت الصفة زي ما اقول لك انت في عيني يا فلان، يبقى انا اثبت ان انا لي عين رقم واحد، لكن كلمة انت في عيني معناها انت في ايه؟ في حفظي، مش معناها اخذتك ووضعتك في عيني. فهناك فرق بين اثبات الصفة وبين ما يتحمله هذا اللفظ لغة من المعاني. فاهمين ازاي؟ خلاص الموضوع دوت في ايدي ما تخافش، الموضوع ده في ايدي يعني انا ماسكه كده في ايدي، واخد بالكم ازاي؟ لا ابدا، معناها انا المتصرف فيه وانا استطيع ان افعل فيه كذا وكذا وكذا، اغيره اثبته او اقدمه او اخره، ده معنى في يدي، مش معنى في يدي انا ماسكه في يدي. واضح اخواني؟ لكن هل معنى هذا ان انا عارف خلاص اذا ما فيش حاجه اسمها صفه اليد؟ ابدا ابدا، لان قلت لك انت في عيني وانا اصلا لا عين لي، او قلت لك الموضوع ده في ايدي وانا اصلا لا يد لي، ها فيصح التشبيه ايضا. فضل عن في ايات اثبتت ذلك واحاديث غير هذه التي حملت هذه المعاني. ففي فرق بين المعنى، نقول قريب يعني يجيب دعوه الداعي، ده ما فيهوش اشكال، اثبات القرب وما يستلزمه ذلك القرب من اجابه الايه، من اجابه الدعوه. فاني قريب اجيب، فعشان كده بقى قريب بالاجابه وقريب بالعلم وقريب بالانعام، مفيش اشكال مفيش اشكال. فاني قريب اجيب دعوه الداعي، ما معنى اجيب؟ يعني اقبل هذه العباده منه. اجيب دعوته، ما معنى اجيب دعوته؟ ايه يلبي، والتاني بيقول اقبل، مش كده؟ هما معنيان. يجيب الدعوة يعني انت يا رب ارزقني ولدا صالح، ورزقك ولدا صالح، يبقى اجابك معناها اعطاك طلبتك. لا، في اجابة زي كما نصحة تعالى يجيب صلاتك، يعني يقبل صلاتك، فصار الدعاء في نفسه عبادة يقبلها الله. فالذي يقبل هذه العبادة هو الله، الذي يجيب هذا الدعاء يعني يقبله منك هو الله، سواء ادك اعطاك ما اردت ام لم يعطيك، ده هي مجرد الدعاء عبادة. وصلت؟ الدعاء نفسه عبادة. انا قلت يا رب ارزقني ولدا صالح، انا كده خدت اجر، اجاب الله دعوتي يعني قابل عبادتي. وصلت؟ لسه من الجواب اتحقق ولا ما تحققش؟ فإن تحقق نقول أجاب الله دعوتي، بمعنى حقق وأعطاني ما طلب. واضح إخواني؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لها معنيان. المعنى الأول بمعنى أقبل هذه العبادة منه، أو أجيب دعوته بمعنى أحقق له طلبته. افتح لنا الباب ده يا شيخ، افتح لنا الباب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، والإجابة هنا باقية على معناها اللغوي، وكون الدعاء من العبادة لا يستلزم أن الإجابة هي القبول للدعاء، أي جعله عبادة متقبلة. فالإجابة أمر آخر غير قبول هذه العبادة، والمراد أنه يستجيب بما شاء وكيف شاء، فقد يحصل المطلوب قريبا وقد يحصل بعيدا، قد يحصل قريبا وقد يحصل بعيدا، بل وقد يدخره له في الآخرة، وقد يدفع عنه من البلاء مثله، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وفي صحيح في الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد قال ما من مسلم، قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له في الآخرة أو أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. سبحانه وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي أنا أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي، أسلوب عالي جدا تظهر فيه رحمة الرب سبحانه وتعالى. انا بجيب دعوتك، اجب دعوتي. وصلت؟ انا اجيب دعوتك فاجب دعوتي. انت لما تقول يا رب بديلك، فلما اقول لك يا عبد افعل استجب لدعوتي. الخطاب ده لو لم يكن في القرآن واحد بيدعو به نقول ده واحد يعني بيساوم اللي قدامه وفيه ضعف، ابدا، ده تنزل الرحمة، تنزل الرحمة. يعني تقول لابنك يا ابني انت لما تطلب مني حاجه بقول لكش لا، انا بطلب منك حاجه واحده بس، انا بقول لك صلي. طلبت مني كسوه جبت لك كسوه، قلت عايز كذا يابا جبت لك كذا، قلت عايز اروح تفريه وديتك، انا بطلب منك تصلي، اسمع كلامي واجب دعوتي كما اجبت دعوتك. ده الكلام ده مش لانك ضعيف، ده الكلام ده لانك رحيم. وصلت؟ الكلام ده لانك رحيم. انت قاعد تقول لا كسوه ولا مصاريف ولا بره البيت، هذا تقول له كده، لكن انت ما عملتش كده، انت خاطبته بخطاب تاني خالص. السامع لو لم يعرف من المتكلم يظن انه ضعيف، لا ده من الرحمه. انا اجبت طلباتك واعطيتك ما اردت، وبقول لك انا عايز منك واللي انت عايزه هديهولك، بس اطلب مني خالصا وانا اديك. طب لما اجي اطلب منك، لما اجي امرك، تجيب ولا لا تجيب؟ قال الله عز وجل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيب، اجيب فليستجيب. إذن فليستجيبوا لي، أي كما أجبتهم إذا دعوني فليستجيبوا لي فيما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعات. وقيل معناه إنهم يطلبون إجابة الله سبحانه وتعالى لدعائهم باستجابتهم له. معنى ثاني. يبقى المعنى الأولاني أنا أجبت فأجيبه، وهذا طلب الرحمة، هذا طلب لرحمته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا، أي فليستجيبوا لكي أجيب دعوته. وصلت؟ وصلتش. ليه ركاب مصامت كلام أنا صعب. قال معناه إنهم يطلبون إجابة الله سبحانه وتعالى، يعني إجابة الله لدعائهم باستجابتهم له، أي فليستجيبوا لي لأجيب دعوته. فصارت كالشرط، فصارت كالشرط. ولكن التفسير الأول أولى يا أخوان. ليه؟ لأن أحيانا رب العزة سبحانه وتعالى، مش أحيانا، ده كثيرا ما يعطي العبد مع عدم استجابته لأمر الله سبحانه وتعالى، مع عدم استجابته لما يكون كافر بالله سبحانه وتعالى، يكون مشرك بالله عز وجل، ويمسه الضر في البحر ويدعو الله والله يجيب. هل الكافر ده بيستجيب لدعوة الله عز وجل؟ أبدا. فالتفسير الأول أولى، ولكن نقول ان التفسير الثاني مش نقول جانبه الصواب، نقول اولى فقط التفسير الاول، لكن الثاني صحيح، تفسير صحيح. صحيح ازاي؟ انك تطلب اجابة الدعوات بفعل الطاعات، افعل الطاعة عشان تبقى مستجاب الدعوة، افعل الطاعة لتكون مستجاب الدعوة. طيب افعل الطاعة لتكون مستجاب الدعوة بما يقدره العليم الخبير لك، لان احيانا تكون دعوتك خلاف ما يصلحك، خلاف ما يصح، بتدعو بالمال الكثير والمال ده فيها هلاكة، واضح؟ تدعو بالولد والولد ده فيه كفرك، فيه كفرك يرهقك طغيانا وكفرا. إذن فتكون إجابة الدعوة المقصود بها الإجابة التي تصلحه في الدنيا والآخرة، فليستجيب لي. فيكون التفسير الثاني ليه وجاهته بهذا المعنى، ليه وجاهته. تستجب لله سبحانه وتعالى عشان يجيب دعوتك المصلحة لك في الدنيا والآخرة. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والرشد خلاف الغي، الرشد والرشد والرشاد معناها الهدى والاستقامة، رشد ورشد ورشاد الثلاثة بمعنى. ومنه هذه الآية لعلهم يرشدون. إذا كنت عايز الهداية وعايز الاستقامة وعايز الرشد، فاعلم أن السبيل إلى ذلك هو الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا هداية وبينات وتذكرة ورشد، كل دوت في إيه؟ في كتاب الله عز وجل، في كتاب الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بيجيبوا ساعات مسابقات ما معنى كلمة دعان؟ تقعد تدور على دعان دي ما تلاقيهاش. يعني إيه دعان؟ دعاني، مش كده؟ تجيبها في الآية عشان نعرفها. لكن دعان هتفتكر انه دع وداعب ايه؟ دعان. لكن دعان فيها محذوفة هنا،